لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ذلك وذلك. في حديث آخر من قال ها؟ في حديث آخر نعم من قال في مثل اليوم مئة مرة فقط عن خطايا ولو كان سهلة بالله. وفي لفظ من قال سبحان الله العظيم والحمد. نعم. الأول فما وجه الرواية الثلاثة توفي اثنين؟ وش الإشكال؟ لجدان واحد أو قال هذا ذكر منفصل من هذا لا سيما مع الرواية الذكر الأول ماذا من قال إذا حين يسمح وحين ينفي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به أو زاد عليه. وفي لفظ العظيم نعم زيادة العظيم ما في أشكال يعني إذا لم يأتي أحد بأفضل منه وجزاءه أيضا أن تغفر له خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. أما الزيادات زيادة بعض على بعض فإن كانت من ثقة فهي مقبولة إن كانت غير ثقة تكون شاذة. يعني إذا لم يأتي أحد أفضل منه وجزاءه أيضا أن تغفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أما الزيادات زيادة بعض على بعض فإن كانت من ثقة فهي مقبولة إن كانت غير ثقة تكون شاذة. يعني هذه الزيادة ما يدخل في الذكر الأول إلا إذا زاد لا إذا زاد إذا زاد فهو أنه أفضل ممن لم يزد. ما في سؤال الشيخ ها؟ بعد ما في سؤال إلا لأن يعني الآن انقضى الدرس يعني ما في سؤال إلا بالفقه والحديث أي نعم الفقه والحديث هذا نسينا ربنا لا تؤاخذنا نسينا نعم دبر إيش؟ نعم لا لا في الغالب هنا كيف ما ذكر وما ذكر ما ذكر شيء نعم إذا قلنا في الغالب وجاء السورة لم يذكر فيها تنتقد قائلة لا لا ذكرنا الغالب منكر لها كل ما قلنا هذا نقول في الغالب هذه واحدة. الشيء الثاني الإخفاء عن شيء لا يعلمه الناس هذا من خصائص القرآن مثل ألف لام ميم غلبت الروم ما فيها ذكر القرآن لكن فيها خبر عن شيء مستقبل لا يكون إلا بالوحي. وأيضا إذا قلنا في الغالب انتهى الموضوع ما في إشكال. الآن نقرأ البحور نعم من العلم دون غيره وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه بإمكان الوصول إليه إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد الناس. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وعلم للمستقيم. وقال ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال فإذا قرأناه فاتبعوا قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال يا أيها الناس قد جعلكم برهانا من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن الإحكام والتشابه ثلاثة أنواع. الأول الإحكام العام الذي يوصف به جميع القرآن والثاني التشابه العام الذي يوصف به جميع القرآن والثالث الإحكام الخاص الذي يوصف به بعض القرآن والتشابه الخاص الذي يوصف به بعض القرآن أليس كذلك؟ هذا التشابه ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين. تشابه حقيقي يعني يشتبه على كل الناس لا يعلمون كحقائق صفات الله عز وجل فهذا من التشابه الذي لا يمكن العلم به. أحوال اليوم الآخر لا يمكن تحقيقها أبدا. الآن نحن نؤمن بأن هذه الجبال العظيمة الشامخة ستكون كثيبا مهيبا ستكون كالعهن المنفوش. أنت لا تتصور الآن كيف تكون بالضبط. نؤمن بأن في الجنة فاكهة ونخلة